بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم الكل إلى وينقسم الكل باعتبار تعدد مسماه وعدم تعدده إلى مشترك ومنفرد. فيريد المصنف هنا أن يذكر ليه تقسيم آخر للكل، فيقول أن الكل ينقسم إلى قسمين، من جهة التعدد المسمى أو لا. احنا قلنا أن الكل يتكلم عن المعنى الذهني، حينما أتي وأقول إنسان هذه اللفظة تدل على المعنى الذهني وهو الحي المفكر، حينما أتي وأقول جبل هذا الاسم يدل على معنى ذهني هو المبنى الشاهق العالي دوت. فيجي يقول لي هذا الكل إن كان مشترك بين مسميات متعددة نسميه مشترك، وإذا كان مسماه لا يتعدد يبقى ده ايه؟ يبقى ده منفرد. خلي بالك احنا بنتكلم على التعدد وعدم التعدد الذهني. فمثلا انظر كده الى لفظة عين، هذه لفظة تدل على معاني ذهنية متعددة ولا واحدة؟ لا متعددة، يدل على المعنى الذهني وهو العين البصيرة. لا يتكلم عن عين باصرة بذاتها في الخارج، لا يتكلم عن عين مشخصة في الخارج، نحن نتكلم الآن على المعنى الذهني. فلفظة عين موضوعة لحقيقة العين الباصرة، ومعنى آخر ومسمى آخر وهو العين الجارية، ومعنى آخر وهو مثلا الجاسوس مثلا. كذلك قرق، لفظة قرق هذه تدل على، احنا نتكلم ايضا خلي بالك نحن نتكلم عن المعاني الذهنية، ويتكلم عن الطهر ومعنى الحيض. فبيجي يقول هذه اللفظة وضعت لمسميات متعددة، يبقى ده نسميه كله مشترك. طب اذا كان هذا الكل موضوع لمعنى واحد فقط لحقيقة ذهنية واحدة غير متعددة، يبقى ده نسميه ايه؟ منفرد. زي الانسان، زي الرجل، حقيقة الانسان هي واحدة في الذهن، مفيش حقائق متعددة. رجل ايضا في الذهن حقيقة واحدة، لكن التعدد يكون فين؟ في الافراد. يبقى ينقسم الكل الى مشترك ومنفرد. ايه علامة، ما هي علامة المشترك؟ هي ان تتعدد حقائقه، ان تتعدد هذه الحقائق في الذهن. والمنفرد هي أن تكون الحقيقة واحدة أو المعنى واحد في الذهن، أن تتعدد المسميات في الذهن، أن ينفرد المسمى فين؟ في الذهن. فهذا يسمى كل مشترك، يعني له حقائق متعددة. فهذه اللفظة هي لفظة عين لها حقائق متعددة، فده كل مشترك. بعدين هيبدأ يتكلم عن تقسيمات أخرى للإيه؟ للكل، وهي باعتبار وجود الافراد او عدم وجود الافراد فين؟ في الخارج. ينقسم الى كم قسم؟ الى ستة اقسام. الى ستة ايه؟ اقسام. يبقى هنا سيتكلم ايه؟ احنا لما كنا بنتكلم على الكل المشترك والمنفرد نتكلم عن المعاني الايه؟ الذهنية. طب هنا سنتكلم عن ايه؟ عن الافراد الخارجية، عن تحقق هذا المعنى فين؟ في الخارج، وجود هذا المعنى في الخارج. فينقسم الى ستة ايه؟ اقسام. بيجي يقول لي دلوقتي، شوف كده، تعالى كده ايه؟ لما اجي اقول لك كلمة غول، هذه اللفظة لها معنى ذهني وهو الحيوان المفترس دوت اللي ايه؟ فده هذا المعنى يشترك فيه ايه كثير. لكن هل في الخارج في حاجة اسمها غول؟ يبقى ده كلي. هل له افراد خارجية؟ لا، ما فيش معنى اصلا في الخارج اسمه ايه غول. ده كلها يعني زي كما يقولون كده قصص الف ليلة وليلة، يتكلم عن مخلوقات عجيبة وغريبة. لما تتكلم عن العنقاء ايه في حاجة اسمها برا في الخارج عنقاء؟ يقول لي لا. لكن لما تيجي للفظة دي، هذه اللفظة غول، هذا الغول له معنى ذهني متخيل او متوهم، لكن في الخارج لا، لا وجود له ايه في الخارج. يبقى ده كلي ليس له افراد خارجية موجودة، ملوش وجود، مفيش افراد موجودة في الخارج لهذا الايه المعنى الكلي. او كل له فرد واحد، يعني عندنا كلي ليس له افراد في الخارج. ولذلك لابد انك تستحضر كده ان الكلي هذا معنى نتكلم على المعاني الذهنية. بعد كده نجي ننظر هذا المعنى الذهني هل له وجود في الخارج؟ في كليات لا، ليس لها افراد فين؟ في الخارج. وهناك كلي ليس له الا ايه فرد واحد فين؟ في الخارج. او انك تيجي تلاقي كلي له ايه افراد متعددة. يبقى عندنا كلي ليس له فرد في الخارج، عندنا كلي له فرد واحد في الخارج، عندنا كلي له افراد متعددة فين؟ في الخارج. ده كم قسم؟ قال ثلاثة. وكل منهما ينقسم الى ايه ممكن، او سنتكلم الان مع المصال. وكل من هذه الثلاثة ينقسم الى قسمين. يبقى 2 في 3 بكام؟ بالستة. هنذكر هذه الستة الآن. الأول كلي لم يوجد من أفراده فرد في الخارج، مع إن وجود فرد منها في الخارج ده ممكن، غير إيه؟ ممكن مش مستحيل، أو مستحيل غير ممكن. فبيجي يقول لي القسم الأول إن كلي ليس له فرد في الخارج، مع كون وجود هذا الفرد مستحيل. يبقى ده اول قسم هو المستحيل. محتاج ان انت تيجي تسأل يعني ايه مستحيل ويعني ايه ممكن او جائز. هذه مصطلحات ايضا من مصطلحات علم الكلام، وهو الاحكام العقلية الثلاثة، هو الواجب والمستحيل والممكن او الجائز، باختلاف طبعا العلوم، لان هناك عند بعض العلماء اختلاف في تعريف الممكن والجائز باختلاف الفلاسفة والمتكلمين. فعندهم ان الواجب العقلي هو ما لا يقبل العدم، والمستحيل عقلا هو ما لا يقبل الوجود، والممكن او الجائز هو ما يقبل الوجود والايه والعدم. يعني وكأنه يقول لي هناك كلي ليس له فرض في الخارج، وحتى هذا الفرض الذي لا يوجد في الخارج غير اصلا مستحيل، يستحيل ان يوجد اصلا. قال لي زي ايه؟ قال لي كالجمع بين الضدين او النقيضين. ممكن تتصور في ذهنك، شوف الجمع بين النقيضين، ممكن تتصور في ذهنك هذا المعنى، لكن هل يوجد في الخارج اجتماع النقيضين او الضدين؟ ابدا. ممكن تلاقي واحد في الخارج موجود، لا موجود في نفس الوقت والمكان ومن كل الجهات، مش ممكن، هذا مستحيل، مع ان المعنى الذهني ده معنى كلي، هو النقيضان لا يجتمعان، هذا المعنى لا متصور في الذهن، وهذا معنى كلي. هل في الخارج يمكن ان يجتمع النقيضين او الضدين؟ ابدا، مش ممكن ان يجتمع النقيضان او الايه او الضدان. الثاني كله لم يوجد منه فرد فين؟ من افراده في الخارج. قال لي بس مع جواز ايه وجوده، مش مستحيل زي الاول. قال لي كبحر من زئبق. بحر من زئبق ده له معنى كل في الذهن. ممكن تلاقي بحر، تتصور كده في ذهنك بحر من زئبق في الصين، في الهند، في افريقيا، في اوروبا، معنى ذهني. لكن هل له وجود في الخارج؟ لا، ملوش وجود. مفيش حاجة اسمها ان في بحر من زئبق في الخارج. طب ده ممكن ولا مستحيل؟ لا ممكن. زي ما اقول لك مثلا ايه، جبل من طعمية او جبل من رز بلبن، ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن هل في الخارج كده جبل من طعمية او جبل من حلوة المولد ايا كان؟ مفيش كلام ده. يبقى ده كلي، لا يوجد فرد من افرادي في الخارج مع جواز ايه ذلك. يبقى عندنا كلي لا يوجد له فرد من افرادي في الخارج ويستحيل ان يوجد هذا الفرد. الثاني كلي لا يوجد فرد من افرادي في الخارج مع جواز وجود هذا الايه الفرد. زي كده رجل بعشرة رؤوس او بخمسين عين، هذه اشياء يمكن ان تتصور في الذهن. لكن هل له وجود في الخارج؟ لا. طب هل يستحيل ان يوجد رجل او انسان او مخلوق بهذا الوصف؟ لا ممكن، جائز. الثالث كلي وجد منه فرد ايه واحد مع استحالة وجود غيره من الافراد عقلا. يعني كل له فرد واحد في الخارج ولا يمكن ان يتعدد هذا الفرد، ويستحيل ان يوجد معه غيره، وهذا عقلا. يعني المعنى الذهني هيشترك فيه كثيرون، لكن الخارج لا، مفيش الا فرد واحد ويستحيل ان يتعدد. قال لي زي ايه؟ قال لي الاله. فلفظة اله تدل على معنى ذهني وهو المعبود، والمعبود بحق في الخارج هو واحد فقط، ويستحيل ان يكون هذا الاله معه غيره. هذه الاستحالة استحالة ايه؟ عقلية. يعني لو لم يأتي الشرع لدل العقل على استحالة تعدد الايه الالهة. فاله كلي اي المعنى الذهني، لكن في الخارج لا يمكن ان يكون ايه واحد. ولذلك تيجي تلاقي ان العرب لم يمنعوا ان يتصوروا عدة الهة، بل عبدوا الهة ايه متعددة. فقال عنهم: اجعل الالهة الها واحد. شوف، ولذلك هم لم يمنعوا ان يتصوروا تعدد الالهة في الذهن والايه والخارج. قال: ومن فوائد كون الاله كلي في المعنى، يعني طيب هنا قال المصنف: ومن فوائد كون الاله كلي بحسب الوضع انها تدخل عليه لا النافية للجنس في كلمة لا إله إلا الله، وهي لا تدخل إلا على كل من أسماء الأجناس. يعني بيجي يقول لي خلي بالك، نعم أنت استفدت من لفظة إله دي أنها كلي، بس هذا الكلي لما تنظر إلى الأفراد الخارجية لا يوجد إلا فرد واحد من هذا الكلي، ويمتنع أن يتعدد الإيه الآلهة في الخارج، لأن العقل الصريح أو العقل الصحيح والكتاب والسنة والإجماع أنه لم يوجد منه إلا فرد واحد وهو خالق السماوات والأرض جل وعلا، إذ لا معبود بحق يستحق العبادة إلا هو وحده جل وعلا، فكل معبود سواه عبادته كفر وبال على صاحبه أو على صاحبها، أي صاحب هذه العبادة يخلد بسببها فين؟ في النار. فهو ليس بمعبود بحق، يعني من يعبده من يعبد يعني إلها غير الله سبحانه وتعالى. وده تاخد منه بقى الايه، ان المصنف مع كونه يعلم هذه المصطلحات ولم يؤدي ذلك الى الوقوع فيما يخالف الكتاب والسنة، بيقول له ان لفظة اله ده معنى كلي. طب المعنى الكلي الشريك فيه كثير، الله ده في الذهن، لكن في الخارج لا، لا تتعدد الالهة. ونفي التعدد استدل عليه، قال دل عليه العقل الصحيح والكتاب والسنة والاجماع، وان عبادة غير الله كفر وشرك، ومن يعبد غير الله فهذه العبادة وبال ايه عليه. وذلك برضو هذه المعاني تيجي بقى لما تقول لا اله الا الله، معناها لا معبودة بحق الا الله، ولا لا معبودة او لا اله موجود الا الله. على فكرة الاثنين ممكن ان احنا نفسر بهما الكلمة، يعني لما اقول لا معبودة بحق الا الله، لاني نظرت الى ان هناك صور سميت بالآلهة وهي آلهة كاذبة، إنما أطلق عليها مجازا لأنهم صرفوا إليها ما هو حق لله، فسموا هذه الأشياء آلهة، ولكن هذه ليست آلهة أصلا. فلما جئت أردت أن أبين فقلت لا معبود بحق إلا إيه إلا الله، ولكن هو لو جئت وقلت لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، نعم، لأن هذه الأصنام ليست آلهة، هذه المعبودات سوى الله ليست إيه آلهة. فما تجيش تقرأ بقى لفظة وانت أصلا مش مدرك ما المراد منها، يبقى عايز يجي يقول لي هنا القسم الثالث هو كلي له فرض واحد في الخارج مع استحالة إيه تعدد هذا الفرد في الخارج، زي ايه؟ كلفظة اله، وهناك كلي له فرد واحد في الخارج ولكن لا يستحيل تعدده. فهذا الكلي الذي له فرض واحد في الخارج ممكن التعدد، ويمكن أن يوجد غيره من الأفراد. هذا التجويز أو هذا الإمكان عقلا، ولذلك احنا قلنا أن الأحكام العقلية ثلاثة، واجب ومستحيل وجائز. الجائز يعني إيه؟ يعني يجوز وجوده وتعدده وعدمه وما فيش مشاكل. فهناك كل له فرض واحد في الخارج مع جواز تعدد هذا الايه الفرض. قال لي زي قال الشمس، لفظة شمس لها معنى مدلول فين؟ في الذهن، وهو الكوكب ده المنير نهارا. طب هل يحيل العقل تعدد هذه الشموس في الخارج؟ قال لي لا، لكن في النظر كده وفي الحس الموجود امامنا في دنيانا هذه التي هل الشموس او الشمس تتعدد؟ قال لي لا، لكن هل انا امنع ان يكون في مدارات اخرى فيها شموس اخرى؟ لا، لا امنع هذا. يبقى يجي يقول له ان هذا كلي له معنى، او هذا اللفظ له معنى كلي، لكن الافراد الخارجية لا يوجد منه الا فرد واحد. طب هذا الفرد هل يستحيل تعدده؟ قال لي لا، ده ممكن، ده جائز. ده ايه؟ جائز. طيب القسم الخامس من الكل هو كلي، وجدت منه أفراد كثيرة لكنها متناهية. يعني بيقول لي هناك كلي، هذا الكلي له أفراد كثيرة، هذه الأفراد الكثيرة متناهية يعني يمكن حصرها. قال لي زي قال لك الإنسان والحيوان، هذا كلي، لفظ إنسان له معنى كلي في الذهن، هذا المعنى يشترك فيه كثيرون. هذه الأفراد الخارجية يمكن حصرها. قال لي آه، وكذلك الحيوان. القسم السادس قال لي كلي، وجد منه أفراد كثيرة في الخارج لكنها غير ايه متناهية، ما تقدرش تحصرها، دي غير متناهية. قال لي كنعيم الجنة، فنعيم الجنة لفظ له معنى ذهني. لما تيجي تنظر إلى أفراد النعيم الخارجي في الجنة تقدر تحصرها؟ أبدا، دي غير متناهية، دي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل يوم نعيم جديد ولا ينقطع، خالدين فيها ايه؟ ابدا. يبقى بدأ يقول له قسمة اخرى للكلي، كلي ليس له افراد في الخارج، اما لاستحالته او مع امكانه، وكل له فرد واحد في الخارج اما مع استحالة التعدد او امكان التعدد، وكل له افراد كثيرة في الخارج اما انها متناهية واما انها غير ايه؟ غير متناهية. وانت بتدرس الكلام ده لابد انك تفرق بين المستويات الثلاثة، بين اللفظ والمعنى الذهني والمعنى الخارجي او الافراد الخارجية. فلابد انك تعرف العلاقة بين اللفظ الدال على المعنى الذهني، وهذا المعنى الذهني متحقق في الخارج ولا غير متحقق، طب منفرد ولا متعدد، طب محصور ولا غير محصور. يبقى بدأ هنا ايه يذكر له تقسيمات. انا محتاج بقى قبل ان انتقل الى الفصل او المسألة الجديدة، محتاج ان انا اقرأ لك بعض الالفاظ من كلام ابن تيمية رحمه الله، وابدأ شوف انت هتفهم ايه من هذا الكلام. انا الان سأقرأ لك بعض ما في العقيدة التدمرية. انا لا اتكلم الان، انا اتكلم سواء بقى ايه لما نقول هذا الكلام عن بعض الخصوم او من كلام ابن تيمية او هذا، مش دي قضية. انا عايز اقول لك الالفاظ اللي موجودة في الكتاب، وابدأ انت اشرحها لي، وابدأ بين لي هذه الالفاظ ما معناها. قال في العقيدة التدمرية، قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام وبينا، وبين أن الصواب أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام. ممكن تقول لي بعد اذنك اجلس كده هتفهم الكلام اللي قاله ابن تيمية ده في هذه الرسالة ازاي. اذا نقل هذا الكلام عن اصحاب البدع واحتجوا اليه بهذه الالفاظ، تقدر تقول لي انت هتقدر تفهم الكلام ده ازاي؟ طب انت اذا كنت لا تدري ولا تعرف هذه المصطلحات، ان شاء الله تقدر تفهم ازاي كلام ابن تيمية وازاي تقدر تعرف اصلا الردود على المخالفين وازاي تيجي تقول ان دي بدعة ودي مش بدعة ودي مخالفة للعقيدة وان الذي اوقع هؤلاء في البدعة هذا للصلاح وهذا العلم او ما شابه ذلك. يعني ايه ما هي؟ يعني ايه وجود خارجي وذهني؟ يعني ايه متواطئ اللي بيقول ابن اللي بيتلفظ بها ويذكرها ابن تيمية في كتبه؟ ويا ترى ابن تيمية فاهم الكلام ده ولا مش فاهم؟ طب ازاي هو اصلا يتلفظ بهذه الالفاظ ويتكلم بهذه المصطلحات؟ هو ابن تيمية مبتدع ولا متكلم ولا فيلسوف ولا ايه حكاية؟ ولا احنا اصلا الادعياء طلبة العلم؟ ولا احنا اصلا اللي عايزين نتلبس بلباس المشايخ واحنا اصلا من البلدة اللي احبوا الراحة ولكن لم يرضوا لانفسهم الا ان يكونوا مشايخ وعلماء ويمسك هو يتكلم باسم الدعوة ويمسك الدعوة في الاماكن والمحافظات والمناطق ويتكلم باسم السلفية واسم اهل السنة. لا حرام عليكم، اتعلم وافهم وذاكر، وزي ما قلنا اتعلم الاول وافهم، ولا تدخل شيئا في قلبك الا بعد ان تتعلم مدة طويلة ثم تعرض هذه المعلومات على الكتاب والسنة. ما كان موافق للكتاب والسنة ضعه في قلبك، وما كان مخالف فرمي به عرض الحائط. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.